ما لك؟ ماذا أصابك؟ ويحك ما تقول؟ قال والله ما أرى أن ترحل حتى ترى نواصي الخيل، عجل قبل ما ترحل تشاهدون الخيل قد وصلتكم. ما في كلام تباطؤ من الآن، كلام جد. وبالفعل ما تردد أبو سفيان الرحيل إن حلت العزيمة. قال والله ما أرى أن ترحل حتى أرى نواصي الخيل. فقال أبو سفيان فوالله لقد أجمعنا الكر عليهم لنستأصل شافتهم أو بقيتهم. قال معبد إني أنهاك عن ذلك، إني أنهاك عن ذلك، والله لقد حملني ما رأيت من عظمة الجيش المحمدي أن قلت فيهم أبياتا من الشعر. قال أبو سفيان وما قلت؟ معبد هذا، إني أنهاك عن ذلك، والله لقد حملني ما رأيت من قوة الرسول وأصحابه على أن قلت فيهم أبيات من الشعر. وأبيات الشعر هذا في ذاك الزمن المثل. قال أبو سفيان وما قلت في الشعر؟ قال قلت كادت تهد من الأصوات راحلتي إذ سالت الأرض بالجود الأنابيلي. هذا شعر تجاري ما قاله من قبل. كادت تهد من الأصوات راحلتي إذ سالت الأرض بالجود الأبابيلي، أي جماعة الخيل طير أبابيل، تردى بأسد كرام لا تنابلة عند اللقاء ولا ميل معازيلي. وصف عجيب. فظلت عدوا أظن الأرض مائلة لما سموا برئيس غير مخذولي وهو رسول صلى الله عليه وسلم. فقلت ويل ابن حرب من لقائكم إذ تغمطت البطحاء بالخيول. إني نذير لأهل البسل ضاحية لكل ذي إربة منهم ومعقول، يعني البسل قريش، من جيش أحمد لا وحش تنابلة وليس يوصف ما أنذرت بالقيل. قال فأوقع هذا الشعر في نفس أبي سفيان هزيمة. وقعت الهزيمة الآن. وذكر كذلك رأي صفوان ابن أمية إذ سبق أن كفه عن الرجوع. صفوان بن أمية حاول أن يكف أبي سفيان عن الرجوع المدينة ما استجاب له. فلما جاء معبد زاد الطين بلع، إذن الآن انهزم. قال فأوقع هذا الشعر في نفس أبي سفيان هزيمة. وذكر كذلك رأي صفوان بن أمية إذ سبق أن كفه عن الرجوع إلى المدينة عندما عزم على الرجوع، وقال له لا تفعل فإن القوم قد حرنوا، وإني أخشى أن يكون لهم قتال غير الذي كان، فارجعوا. قال فرجعوا، ولذا أمر بالرحيل والعودة إلى مكة. من يدبر هذا الملكوت؟ الله جل جلاله وعظم سلطانه. قال وأثناه ذلك، قال وأثناء ذلك مر به ركب من بني عبد القيس فقال لهم أين تريدون؟ قالوا نريد المدينة. قال ولما؟ قالوا نريد الميرة الطعام نشتريه. قال فهل أنتم مبلغون عني محمدا رسالة أرسلكم بها؟

ماذا تقولون؟ حفاظا على شعبها حتى لا يذوب وينهزم من القوتين العظميين روسيا وأمريكا. عرفتم هذا ولا لا؟ وكان ما أرادوا وأعلن الطيار الأمريكي أننا كذبنا والله ما طلعنا. وما استطاعت أمريكا ولا روسيا تكذب أيضا، سكتوا. ونحن طالعوا القمر، قلنا لما القمر رسوله تجاوز 7 طباق وأنكرتم وكذبتم وما قلنا شيء. والشاهد عندنا تأثير الدعاية في نفوس من غير الصابرين، ولذا كان خطأ الدعاية عظيما. وفي القرآن الكريم من سورة النساء أيضا: لا يحل للمواطن يتكلم على جيشنا وانتصارة والهزائم ويردوه إلى المسؤولين، فإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولردوه إلى الرسول وإلى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطون منهم. بمجرد ما يظهر شيء يذيعونه بين الناس للفتنة. ما يحل لنا هذا في ديارنا، نعم. أمور هذه تمشي سرية، هزيمة أو انتصار. لكن أين نحن؟ قال رابعا: تقرير مبدأ المؤمن لا يلبغ من جحر واحد مرتين. خامسا: مشروعية الشفاعة في غير الحدود الشرعية. عثمان شفع وإلى ما شفع، وأجاز الرسول شفاعته في غير حد. أما شخص زنى أو قتل تشفع فيه ليال لا يقتل، لا، الشفاعة تجوز في المال في كذا، أما في الحدود لا شفاعة. مشروعية الشفاعة في غير الحدود الشرعية. وهنا تسمعون ما يجري في البوسنة والهرسك، وأن قوات الأمم المتحدة مهزومة وتتمالأ معهم، وإخواننا يتصدون للبلاء والعذاب. ماذا نصنع؟ قلت لو يقوم أحد الكتاب والعلماء وأصحاب المراتب العالية، لما ما نقول لأوروبا وأمريكا فشلتم في إنقاذ هؤلاء البشر، نحن أحق منكم بإنقاذهم. وفتحت تركيا بابا لأنها هي الجسر إلى تلك الديار، وأصبح كل يوم كل صباح تنزل بها كتيبة من ماليزيا إلى موريتانيا، 40 دولة إسلامية، كل يوم 5000 مدججة بالسلاح تنزل بتركيا وتمشي. 10 أيام يصفون حساب الصرب نهائيا ويقولون أنقذنا البشرية. ما دمتم عجزتم أنتم عن إنقاذ البشر، نحن أحق بهذا، نحن أصحاب رسالة، نحن المسلمون. لا ارتفع راية لا إلى الله إلى عنان السماء، ولا يكلفهم شيئا، فقط نحتاج إلى رجل علم وبصيرة وسياسة. ما عجزت أمريكا بريطانيا فرنسا هزمت جيوشهم، قالوا ما استطاعوا، اتركوهم، نحن أحق بهذا، ولن نتجاوز حدود بلادنا البوسنة والهرسك. كل صباح 5000 مدججة بالسلاح في مدة شهر، تبقى الصيب تتكلم تفرصا. لماذا ما نفعل هذا؟ الله ما يوفقنا لأننا لسنا بأوليائه، أعلنا الحرب عليه، فلهذا لا يهدينا الله. لو رجعنا وتبنا إليه لهدانا، وهو الهادي لعباده الصالحين. فلهذا من أيسر ما يكون سياسيا ما يقولون الإسلام لا لا لا لا عجيزة بريطانيا وفرنسا وإلا لا، وما استطاع القوم الصرب وانهزموا أمس وهربوا. إذن انظر إلى أهل الحق في الدنيا اتركوهم والله ما يمضي شهر كل صباح 5000 مدججة بسلاحها. 30 × 5 كم؟ 150,000. ما يبقى صربي يرفع راسه ويعودون أصفياء فارا. لما ما نفعل؟ لأن الله ما واليناه ما ولانا فلن يهدينا. فإلى الله البكاء والشكوى.